نام تاني ولا ايه؟ طيب خلاص خير خير. مين ده اللي بيتغنى؟ فين البخاري؟ نادي البخاري. نادي البخاري. دي فوق مش واخدينها منامة فوق ولا ايه؟ هو لو مفيش مفيش فجر ولا ايه؟ أمر عجيب. فين الامتحان؟ امتحان فين؟ الأربع. الامتحان الأربع آخر كلام. ها؟ ما نزلش. أنت نمت. نزل من يوميها يا أستاذ. التليجرام. لو لقيته هتتغرب. طيب؟ نزل الحمام ما نزلش. كمان جميل أهو الكلام ده، ما شاء الله الكلام. ليه انت مثلا ما جالك اشعار في التليجرام اللي بتفتحه ولا انت عندك شيء؟ خير، اتفضل اتفضل. صفحة ال على قناة التليجرام بتاعت ال ها؟ اتفضل. السلام عليكم. لا لا، لحظة لحظة لحظة. طيب القناة اللي هي القناة مكتوب متابعة مواد الشيخ أيمن، هي بتاعت الإخوة اللي نزل عليها تفسير سورة المائدة كامل. لا، بلوغ مرام ينزل على بروبة بلوغ مرام بس، ما نزلش امتحان، لكن التاني نزل على امتحان وننزلها لكم إن شاء الله. حاضر سهل. شاف عمل إيه تاني؟ طيب حد عايز يفطر ولا نفطره؟ طيب مش مشاكل خالص يعني. ما القناه الثانيه على الامتحان يا جماعه. حاضر، ننزله على بس لو ما جاش الامتحان ان شاء الله يوم الاحد، يوم الاربع ان شاء الله. ها، النهارده ايه؟ عندنا في لغه المصريين يقول لك كلمه الحظ ظهرت الاول، مش عارف جوه منين ديت كلمه الحظ ظهرت الاول. فده من اختراعات الله العظيم. واحد مثلا اللي حصل له الطبق الثاني ولا خلاص امسك عليه. يا جماعة في ايه يا جماعة؟ يلا مشترك. في حاجة اسمها صفق لسان صح؟ ها؟ سامع. المشكلة فينا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، كل بدعه ضلاله، فكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، وقفنا عند مساله التلقين. نعم، التلقين بعد الدفن. كان اخر مساله كان عليها مساله حال المسلم عند الاحتضار، اللهم احسن خاتمتنا. ومسالنا وذكرنا مساله من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. طيب، فرعا على ذلك، فين عبد الله؟ تمام تمام مساله طبعا ختمنا بمساله التوقفين حال الاحتضار. طيب، وهذه فيها النص بلا خلاف بين العلماء. طيب، يلقن من حضره الموت ليموت ويلقى ربه على الشهادة، وذكرنا فروع ذلك. نأتي إلى مسألة وقع فيها الخلاف، وهي التلقين بعد الدفن. وهذه قال بمشروعيتها جملة من أهل العلم كما سيأتي بيانه، وورد فيها جملة من الآثار عن أهل الشام قالت بمشروعيتها نفر من الصحابة كأبي أمامة وواثل ابن الأسقع، رخص فيها أحمد وقال باستحبابها طائفة من أصحابه وأصحاب الشافعية أصحاب المالكية. قال ابن العربي هو عمل مستحب، قال وهو فعل أهل المدينة والصالحين والأخيار لعموم قوله وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال ابن دقيق العيد لا بأس به، أي بالتلقين بعد الدفن. قال روي أنه سنة السلف. صنف الحافظ الناجي كتاب المعين على فعل سنة التلقين، المعين على فعل سنة التلقين. ألف الحافظ الناجي كتاب المعين على فعل سنة التلقين، ونقل القرطبي المفسر في كتاب التذكرة في أحوال الموتى أمور الآخرة عن شيخه أبي العباس أحمد ابن عمر القرطبي. عندنا كما ذكرنا من قبل عندنا قرطبي المفسر، هذا تلميذ قرطبي طبعا صاحب الجامع لأحكام القرآن وصاحب كتاب التذكرة في أحوال الموتى، هذا التلميذ للقرطبي الكبير وهو صاحب المفهم شرح صحيح مسلم، وهو الإمام أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي، كلاهما من قرطبة، ها لكن المشهور طبعا صاحب التفسير الإمام القرطبي، ها لكن هذا تلميذ لشيخه الإمام أحمد بن عمر أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي صاحب كتاب المفهم، فهو هذا التلميذ بينقل عن شيخه أن هذا مستحب. وقال باستحبابه النووي، أنا أردت أن أذكر أقوال من جوز ذلك كما سبق وسيأتي الآن لأمر مهم، وهو بعض إخواننا يقف ويتعجل هذا بدعة وينكر على رويدك رويدك، هون على نفسك، من زاد علمه اتسعت رحمته. في قصة الخضر دوما يذكر العلم مع الرحمة، في قوله تعالى وعلمناه من لدنا رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا دوما العلم مع الرحمة، فكلما اتسع علمك اتسعت رحمتك بالناس. فالعلم مراحل أربعة، أقلها من بدأ في العلم يظن أنه علم كل شيء ويظن أن العلم هو الذي فقط يعلمه، ومن خلاف ذلك يكون من منكر القول. واقف يا ابني واقف، ما نمتش، ما انت بتحلم وانت قاعد بغمض عينك. اه تمام، لا هو بيتأمل المسألة، فتح عينك. طيب قال النووي بيستحب ذلك، ونقل استحبابه عن القاضي حسين الشيخ ناصر المقدسي والرافعي وابي عمرو بن الصلاح، دول ائمه كبار. ها طيب، ثم قال النووي الحديث الوارد في التلقين وان كان ضعيفا، سوف نذكر الان الحديث، قال وان كان ضعيفا قال فيستأنس به. قال وقد اتفق علماء المحدثين وغيرهم على المسامحة في أحاديث الفضائل. قال ويعضد ذلك واسألوا له التثبيت، اما الحديث الذي قال عنه النووي انه ضعيف ويستأنس به، هو يقصد حديث ابي امامه الصاحب الجليل يرويه مرفوعا، وهذا عند ابن ماجه او عبد الله بن ماجه القزويني والطبراني في الكبير. نص الحديث عن ابي امامه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتلقين بعد الدفن، فيقول اي الملقن: يا فلان ابن فلان، اذكر دينك الذي كنت عليه من شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان الجنه حق وان النار حق وان البعث حق. قال شيخ الاسلام: الامر جائز وليس بمستحب. ايه الفرق بين دودي؟ اللي يشرحها يبقى احسن معنى وفتح الله عليه. يعني ايه هو جائز وليس بمستحب؟ يعني ايه هو جائز؟ جائز يعني مباح؟ لا، جائز يعني واحد لما يقول لك كل طماطم، كل خضار، كل فاكهه. ها، احسنت. يعني قول شيخ الاسلام ذاك يا فارس، عمل ايه؟ قول شيخ الاسلام ها لحظه بيقول هو جائز وليس مستحب، يعني هو جائز يعني لا انكر عليه لكن انا لا افعله. نقول تاني، شيخ الاسلام ذكر قال ان الحديث في ذلك لا يصح، يقول يعني ورد في المساله عن ابي امامه وعن ابي واثله لا يصح عنهما. قال وهو جائز وليس بمستحب، جائز يعني ها من فعله له سلف. طيب، وفي فرق بين الانكار والمناصحه. يعني انت لو رايت مبتدعا ينشر بدعه بين الناس وجب الانكار عليه امام الايه؟ الناس. ليه؟ الجهر بالبدعه. فانت لما ينكر، لما يبتدئ امام الناس وانت تنصحه بينك وبينه، فانت ستظل البدعه ايه؟ مستقره عند الناس، يقول فلان كان جالس وفلان مثلا قال ولم ينكر عليه. فما اعلن فيه في بدعه لابد ان يكون انكار حال الايه؟ على الملأ طبعا بالمعروف يعني. طيب، لكن هنا في فرق بين الانكار والمناصحه. هذه مثلا وجدت اخا مثلا يلقن وعنده يقلد احمد في روايه ويقلد القرطبي ويقلد النووي، ائمه من اتسع علمه فتح رحمته، وكلما ضاق الافق تراه ايه يعيش في الارض انكارا على هذا ويودع هذا ويفسق هذا ويظن ان العلم هو الذي حواه، والذي لم يعلمه ليس بعلم. هون على نفسي. فبيقول هو جائز، شيخ الاسلام يرى الجواز ولكن قال ايه ليس بمستحب، ففي مناصحه. ها طيب، طبعا مثلا لو اخ من اخواننا، لا اخ كده، ما اخ ماشي ماشي وشايل الكلب هيعمل في ايه؟ وما في يا ابني برضه لسه نايم، ويقول اللي نايم بقى كده، قاعد مغمض يقول له مش نايم، والمال اللي نايم قاعد نايم يقول له مش نايم. تأمل في المسألة برضه، وبعدين كده ها، فيقول لك ده اخ شايل كلب. شفت الاخ، شفت الانتكاسه اللي حصلت له؟ ده ما كان معانا والله، وكان معانا على الدار، وكان اخ ارتد. هو بيرب يرى بقول مالك ان الكلب ايه؟ ليس بنجس، ويصل منه امر تعبدي وليس ليس النجاس. قال بقول مالك، والاخ ولا ارتد ولا انتكس والله. قال ده مالكا، قال ده مالكا ولا ارتد ولا انتكس. ها طيب، اخذ من لحيتي، ده اخ خلاص كده، ده اللي اخرك انت مالك؟ جيت الثلاثه اللي جيت لحد اللي فات، تعالى جنب انت، تعالى انت النهارده مش هتعدي النهارده، اجلس اجلس يا مالك. الذي ندين الله به، والله اعلم، ان الحديث الوارد في ذلك، الذي ندين الله به ان الحديث الوارد في التلقين حديث ضعيف. قال عنه العجلوني في كتابه كشف الخفاء، الإمام العجلوني يقول: تلقين الميت بعد الدفن. قال: في الليالي. من صاحب الليالي؟ ها، الليالي المصنوعة في الحديث الموضوع السيوطي، فبينقل قول السيوطي. قال في الليالي: حديث تلقين الميت بعد الدفن جاء عند الطبراني في المعجم وإسناده ضعيف، فالحديث لا صح، حديث لا صح. فالراجح في ذلك أن التلقين لم يكن من هادي السلم، ولم يكن من فعل أعلام الصحابة. الصحابة كلهم عدول، وليس كلهم ولا لم الكل مش معصوم، كلهم عدول، لكن ليس كلهم إيه؟ بعلماء، ليس كلهم فقهاء. فرق بين الفقه وبين العدالة. كلهم عدول، نعم، كل الصحابة عدول، وليس كلهم فقهاء. لم يفعل ذلك لا أبو بكر ولا عمر ولا ابن ولا عثمان ولا علي ولا ابن عباس ولا ابن عمر، لم يفعل ذلك. إن ورد عن أبي أمامة، طيب، أو سيدنا ابن الأصقع، فالصحابة كلهم عدول وليس كلهم فقهاء. فلم يكن هذا مشهورا بين فقهاء الصحابة ولا خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا لا نقول به ولا نستحبه، سيما أنه مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع ما فعلنا السلم، وكل ما تركه السلم مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع، يعني هناك ما يقتضي ذلك. الرجل الميت هذا حال سؤاله أشبه بإيه؟ بغريق يحتاج إلى إيه؟ من يلقنه. فلو كان التلقين نافعا لما تركه أرحم الأمة بالأمة، ولا أرشد إليه صلى الله عليه وسلم. أيضا من أدلة المنع الأصل العام، ودي مهمة جدا بقى، دي الأصل العام في الموتى أنهم لا يسمعون، إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. ومن السنة على أن الميت لا يسمع. أحسنت، قال إيه؟ أو أن الإنسان لما قال: يا فلان يا فلان، هذا مالك؟ فنسأل الصحابة، رجعوا السلام أنهم لا يسمعون. قال: ما أنتم يسمع به. وجد دلالة أن الأمر المستقر عند الصحابة أن الموتى لا يسمعون، وإنما خص النبي ذلك. وحديث آخر برضه مهم، أنهم لا يسمعون، وإنه لا يسمع قرع نعالهم. توجد دلالة البخاري من هذا الحديث على الموتى لا يسمعون. أحسنت، لما خص أمرا يسمع دل أن الأصل أنه لا يسمع. طيب، وأنه لا يسمع قرآن يعني، فدل أن الأصل أنه لا يسمع. أيضا إن قال المخالف: ألم يروي مسلم لقينوا موتاكم لا إله إلا الله؟ دي برضه من أدلة من جوز إيه؟ يا يحيى، هذه من أدلة من جوز إيه؟ التلقين. قالوا: لقين موتاكم، الحديث على ظاهره. قلنا: موتاكم أي من حضره الموت. قالوا: هذا تأويل للنص عن ظاهره. قلنا: نعم، ولكن لتأويلنا قرينة، وهي من كان آخر كلامه كلام مين؟ الملقن. كلام مين؟ لا، كلام الميت. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فدل أن المراد لقين موتاكم أي من حضره الموت، وليس من أخذه الموت. أقول تاني: من أدلة من جوز التلقين قالوا: لقنوا موتاكم، حديث مسلم. حتى لو حديث أبي أمامة ضعفتموه، فعندنا حديث مسلم: لقنوا موتاكم. فأنت لما تيجي بقى ده من كلام بقى في المناصحة، يجي بقى الأخ اللي بيتجوز يقول لك: السلام قال لقنوا إيه؟ موتاكم. نقول: هذا ليس على ظاهره، وإنما لقنوا موتاكم أي لقنوا من حضره الموت. وين القرينة الصارفة؟ الصارفة حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله. تفضل تفضل. نعم، أحسنت. احنا بنتكلم على حديث ايه؟ لا قيل موتاكم، ماشي، من ضمن الرد قديم واحكامات، لكن عندنا ايه؟ قارين من كان اخر كلامه، فلقنوا موتكم لا اله الا الله، هذا خاص، ها يعني اقصد هذه الشهاده اللفظه بالذات، يعني لقنوا موتكم تؤول على من كان اخر كلامه. ايضا ايضا اتت السنه بسنه في هذا الباب، فاذا فعلنا خلافها ضاعت السنه. بمعنى لما نتكلم في التلقين وتلقين الميت سوف تغيب السنه الحقيقيه، وهي لا، ما هو ميت خلاص دفن، ايه السنه الحقيقيه التي لا نزاع فيها؟ سالوا لاخيكم، استغفروا لاخيكم، وسالوا له ايه؟ التزييد، يوم بعد يوم وجيل بعد جيل. لما نطبق سنه الفعل التلقين هذا، أن يقف الرجل على رأس القبر يقول يا فلان سيأتيك فلان، سيأتيك ملكان، فقول لهما كذا وكذا، فبإحلال هذه الأمور تغيب السنن الحقيقية، وهي حديث البراء، السلام جلس على القبر وقال سألوا أخيكم التثبيت، استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت، فإنه الآن إيه؟ يسأل. فلو كان التلقين مشروعا لما تركه السلف ولا فعله. تأمل في قوله فإنه الآن إيه؟ يسأل. إذا الرجل يسأل هذا الآن، في إشكال، هو الآن غريق، ما المخرج؟ وها قال فإنه الآن إيه؟ يسأل. ما المخرج؟ سأل له التثبيت. عندنا داء ودواء وكلاهما في الحديث، وين الداء؟ صح تعبير إنه الآن إيه؟ هذا الإشكال، وين المخرج؟ سأل له التثبيت. طيب صل، ها لم يفعل. نعم، سلم، ها كما ذكرنا سنته تبين لكل شيء. وعند مسلم حديث عمرو بن العاص لما اوصى ولده ان انا مت قفوا على قبري قدر ما تنحر جزور ويوزع لحمه. طيب نعم نعم نعم نعود إلى متن الكتاب. إذا هذه المسألة، لكن أنا أردت منها تبيين أن المسألة، لأن برضو بعض إخواننا دايما إيه، لما صار مثلا البيهقي إمام من أئمة أهل السنة يقول بصحة حديث من وصى على أهله في يوم عاشوراء وصى الله عليه سائر العام، يقول بصحة الحديث وينبني عليه قول إيه عنده بإيه جواز، فمن اتسع علمه خلاص اثنين ضعيف، ايه حلو ده؟ عودوا الى المتن. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم ياسين. قال المصنف رواه ابو داود والنسائي وصححه ابن حبان. هذا الحديث حديث الراجح فيه ضعفه لأمرين. الأول أن الاضطراب وقع في الحديث على وجه لا يمكن معه الجمع، فأقول لا يمكن معه الجمع لأن ليس كل اضطراب يرد به الحديث، لكن هذا الاضطراب يصعب معه الجمع، فقد روي من وجوه أربعة، عن أبي عثمان عن أبيه عن معقل مرفوعا، هذا وجه، وروي عن أبي عثمان عن معقل مرفوعا بإسقاط أبيه، هذا وجه، وروي عن رجل عن أبيه عن معقل مرفوعا، هذا وجه. الرابع روي عن معقل موقوفا، قالوا هذه أوجه. نقل الحافظ ابن حجر عن يحيى بن سعيد القطان أن الحديث مضطرب بين الوقف وبين الانقطاع بين الجهالة. الأمر الثاني مما يضعف الحديث أن أبا عثمان في سندي أبا عثمان، وهذا مجهول، وأبوه مجهول كما ذكر ذلك الذهبي. قال ابن المديني في أبي عثمان هذا لم يروي عنه غير سليمان التيمي وهو مجهول. قال الحافظ في تلخيص الحبير عن ابن العربي عن الدارقطني قال: هذا حديث ضعيف لوحده، صلوا على موتاكم، هذا حديث ضعيف الاسناد مجهول المتن ولا يصح في الباب حديث. لما هذا الامام العالم الدارقطني يقول لم يصح في الباب، اي مساله قرأ على الميت، قال لا يصح في الباب حديث، هذه مقاله لابد ان نقف عندها، مقاله امام بصير بالعلل واحوال الرجال، يقول هذا لا يصح في الباب شيء. قال النووي في الاذكار: هذا حديث ضعيف. من فوائد الحديث طبعا الصنعة الفقهية غير الصنعة الحديثية. الصنعة الحديثية بيجيبوا الحديث صح التعبير بيتشرحوه، فما فيهوش الفقهاء ليهم سكة تانية خالص، إن الحديث ها لو فيه ضعف يسير ها يجبر في فضائل الأعمال زي قراءة ياسين على الموتى، وليس أمر عقدي وليس أحكام شرعية. فالأمر الفقه نظرة الفقيه غير نظرة الإيه؟ المحدث. ها طيب خد بالك، لذلك مثلا لما تقرا مثلا احكام الجنائز للالباني رحمه الله عليه، كل حكم معاه حديث او روايه، معظم الحديث احاديث ومرويات، غير مثلا كتب الفقه يغلب عليها الايه؟ الجانب الفقهي، وقال فلان الرافعي، وقال فلان اقوال الفقهاء وعندهم الايه؟ قد يعني عندهم توسع في مساله الايه؟ العمل بالاحاديث الايه؟ الضعيفه يعني. ف بعض الفقهاء قالوا باستحباب قراءة ياسين لمن حضره الموت. ودوما يعني بيذكر هذا الحديث في باب الجنائز. بزعم أن ياسين تسهل خروج الروح. أن المرء إذا شدد عليه، اللهم هو عين سكرة الموت يا رب العالمين. فالمرء إذا شدد عليه أي في السكرات، ف يعني يقال أن ياسين تخفف ذلك. روى أحمد بسند حسن، حسنه الحافظ في الإصابة، إصابة الإصابة في الصحابة، أن جماعة من التابعين حضروا غطيس ابن الحارث، وهذا صحابي، جماعة من التابعين حضروا غطيس ابن الغطيس ابن الحارث هو في حال الاحتضار. فقال أي هذا الصاحب: هل منكم أحد يقرأ ياسين؟ فقرأها أحدهم. فزي مثلا مسألة الإيه؟ قالوا بعض الصحابة بإيه؟ بالإيه؟ ها؟ لسه قايلين مش مستقين على القبر. أيضا هذه من مسألة من هذا الباب. فغطيس بن الحارث يرى أن القراءة تسهل ذلك، فلما حضره الموت طلب من جلسائه من التابعين، قال: هل منكم احد يقرا ياسين؟ فقراها صالح بن شريح احد الجالسين، فلما بلغ 40 ايه قبض، اي غطيف رضي الله عنه، غطيف غطيف هذا الصاحب الذي حضره الموت، فطلب من يقرا عليه، فقراوا عليه ياسين. ف هو كان يذهب إلى صحة حديث اقرأه إيه؟ ياسين على المصير. وكان يقال أن إذا قرئت عند الميت خفف عنه. قال أحمد: ويقرؤون عند الميت إذا حضر. يعني أحمد يرى بجواز ذلك ليخفف عنه بالقراءة. وقال به ابن القيم وأيده من 5 أوجه. قال به: نمنا ولا لسه؟ طيب. وذكروا أن الحكمة من قراءة هذه الصورة خاصة ما فيها من ذكر التوحيد والميعاد والبشرى لأهل الجنة: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال النووي: قال أصحابنا، أي من؟ ها؟ يستحب أن يقرأوا أن يقرأ عند المحتضر سورة ياسين. نقول والله أعلم، وأعلم الحديث في ذلك ضعيف، ومن رأى ضعفه كما ذكرنا رأى أن هذا العمل غير مشروع، والسنة أتبع، والوارد في السنة هو التلقين بالشهادة. ومن صحح الحديث رأى أن المسألة لا إنكار فيها. قال شيخ الإسلام، اسمع اسمع، قال: والقراءة على الميت بعد موته بدعة، بخلاف القراءة على المحتضر فإنها تستحب بياسين. قال: والقول بمشروعية قراءة ياسين على المحتضر بناء على ثبوت الحديث، وإذا لم يثبت لم يشرع. يعني عايز أقول لي الأمر برضو إيه، ها على غرار أن هذا جائز وليس إيه مستحب. فمن صحح الحديث أو يراه حتى ضعيف ضعفه، ولكن ضعفه غير إيه شديد، بيرى أنه تقرأ. ومن رأى أن الحديث ضعيف ولا يعمل بالضعيف في فضائل الأعمال وفي غير ذلك، لم يقل بمشروعية ذلك. برضو المسألة لا إنكار فيها. طيب، قال المصنف: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم من مشاهد السلم حضر فيها من يحتضر، ما قرأ ياسين، بل أوتي إليه صلى الله عليه وسلم بابن ابنته زينب، ونفسه تقعقع. يعني من سلم قام يبكي، قال: ها، ما ايش في إبراهيم؟ لا، أنا أذكر حديث فيه إن في نفس الواقعة، إن في إن سلم يحضر الاحتضار، ها، قال: نفسه تقعقع، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها رحمة. وحضر الغلام اليهودي وغير ذلك، والله أعلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها، إنما هو من حضر محتضرا، من حضر محتضرا الدعاء وتلقين لا إله إلا الله ولا تذكر إلا خيرا، ودوما تذكره بالله: أنت يا أبي، أنت يا فلان، لا نعلم عنك إلا خيرا، كم عملت للدين، كم كنت محافظا، لما هذه الأمور، كم كنت محافظا على الصلاة في جماعة، كم اعتمرت، كم حججت، لما هذه الأمور؟ لتجعله يقبل على ربه فرحا، يحسن الظن بربه وبرحمة الله تبارك وتعالى. ولا أنت ظن عبدي لي، ليغلب جانب الرجاء في ربه عز وجل. كم ترى أناسا حال الاحضار وبعد الموت يضحك بطريقة عجيبة، سبحان الله، تقول هذا ماذا رأى؟ وكم ترى أناسا حال الاحتضار ينظر نظرات، خاصة في المشركين يعني، نظرات بيبرق كده بطريقة عجيبة، تقول ده ماذا رأى ده؟ يعني يقعد يتتبع كده ونظرات فيها فجعة عجيبة، تقول سبحان الله ماذا رأى؟ سبحان الملك الساحر، الله المستعان. انت الانسان حل الاحتضار بيرى حاجة بيشوفها لأول مرة، ها، يرى يعني: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. هو أنت مش شايف، هو شايف إيه؟ الله المستعان. موقف تذل فيه أقدام وتضل فيه أفهام، اللهم ثبتنا في هذه الساعة يا رب العالمين. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، يعني رفع بصره، يعني عمل كده، يعني هو الرجل فارق الحياة ولكن بصره نحو السقف، وبصره مفتوح. بخاري، يوم واقف شوية. طيب، نمت ولا ما نمتش برضه؟ يبقى نمت. طيب، ممتاز. قال: فأغمضه، يعني أبو سلمة رضي الله عنه، خرجت روحه والبصر ينظر إلى السقف إلى أعلى. طبعا هو دوما الروح هذه ليست معنى، هذا جسم جرم، فإذا خرجت نظر إليها البصر ليذهب ليرى أين ستذهب، فيقف البصر على إيه؟ على هذا الوضع، لأن خلاص الروح رجعت، فالجفن يبقى إيه؟ مفتوحا. فإن السنة أن تغمضه، لأن هذا أمر بقى يعني شكل مش طيب يعني. فأغمضه النبي صلى الله عليه وسلم، أغمض الجفن، ثم قال: إن الروح إذا قبض، يقال قبض وقبضت، إن الروح إذا قبض أتبعه البصر. ليه البصر بيتبعه؟ لينظر يعني لآخر لحظة، ها يعني إن صح التعبير، آخر شيء في البدن في الجسم في الإنسان، ها هو البصر خلاص، لأن هو إيه؟ يتبع ليرى أين تذهب الروح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض أتبعه البصر. فضج الناس من أهله، يعني عرفوا إن هو قد إن أبو سلمة قد مات. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم بالخير، آسف، لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. للأسف في البعض مع هول الصدمة، يا ليتني كنت مكانه، يعني يدعو على نفسي، فالملائكة بتكون حاضرة فتؤمن، إما خيرا فيكون خير أو شرا فيكون شر. فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. المسألة الصبر عند الصدمة إيه؟ الأولى. قالوا: أن الجاهل يفعل ما يفعله العاقل بعدها بسنة. إزاي؟ الجاهل أولا، العاقل المؤمن إذا أصابته مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ معه، ويصبر ويحتسب ويسترجع، إنا لله وإنا إليه راجعون. الجاهل يقول ذلك بعد سنة، يعني في الأول بقى اعتراضات على القدر، وبعدها بأسبوعين الحمد لله على كل شيء، بعد ما يكون إيه؟ بوظ الدنيا، اعتراض على قدر الله، وليه رب طيب. حتى قال أحدهم في جنازة: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه. بيكلم من؟ ها؟ السامع. أو يقول: يا أيها العزيز، خذ، إن له أبا إيه؟ عياذا بالله، انت خبطت دوت، ابوه ضعيف مش هستعمل، خد احدنا ايه مكان. الله المستعان. ها انا والله احدثت عن امراه بصقت الى السماء، عياذا بالله عياذا بالله. لذلك لما سلم مر على قبر، نعم مر على قبر امراه تبكي، قال: اتق الله واصبري، قالت: اليك عني انك لم تصب المصيبة، لم تكن تعلم أن سلم. ثم قال سلم: اللهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره، ونور له فيه، واخلفه في عاقبه. قال رواه مسلم. فوائد الحديث فيه أن سلم لما دخل على أبي سلمة، وهو عبد الله ابن عبد الأسد المخزومي، مشهور بكنيته أبو سلمة، من السابقين الأولين إلى الإسلام، أول من هاجر بضعينته أي بزوجته إلى الحبشة، ثم هاجر إلى المدينة. يعني هناك صحابة كعثمان هاجروا هجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة، ومنهم أبو سلمة. وكان أخا للنسلم من الرضاعة، من؟ أبو سلمة. وتزوج أم سلمة، ثم تزوج سلمة بعد ذلك، يعني أبو سلمة بعد أن مات تزوجت. لذلك لما مات زوجها قالت سلمة: علم أن تقول إيه؟ واخلف علي خيرا منهم. فقالت: من خير من أبي سلمة؟ فعوضنا سلم بإيه؟ فعوض الله بالناس صلى الله عليه وسلم. خير من؟ خير من؟ نعم، صلى الله عليه وسلم خير الخلق أجمعين. قال الراوي: وقد شق بصره، وقد شق بصره بفتح الشين، وبصره، قال والمعنى شخص وانفتح، لأن الروح إذا خرجت تبعها البصر. قال النووي: هكذا الرواية باتفاق الحفاظ وأهل الضبط. فأغمضه صلى الله عليه وسلم، أغمض العين أي أطبق الجفن لئلا يتشوه المنظر ويكون غير طيب. ثم قال: إن الروح إذا قبض أتبعه البصر، أي إذا خرجت الروح. طيب، ويقال الروح لغتان في التذكير والتأنيث، هذه روح وهذا روح. والروح جسم علوي متحرك خفيف ينفذ في الأعضاء ويسري في الأعضاء، ويدل على أنها جسم وليس هواء، كما يقال أن الحديث ذكر فيه القبض، إن الروح إذا قبض، والقبض لا يكون إلا لمن كان جرما وجسما. ضج الناس، قال ابن الأثير: الضجيج الصياح عند المكروه والجزع والمشقة. قول صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تؤمن على ما تقولون، هذا في دلالة على أن حال الاحتضار الإنسان يحذر. يعني أنت مثلا دايما النساء فيهم ضعاف، ها فيهم ضعف، ضعف إيمان، فإذا كنت في حال وحضرت من حضره الموت، حضرت أنت من حضره الموت، ها تحضر، تخرج النساء لأن الملائكة تحضر. طيب، ها وقلما تجد امرأة صابرة، أقول قلما، إن وجدت من نساء أهل البيت أن يقولوا ما لا يجوز شرعا، ها فلتخرجهم لأن الملائكة إيه تحضر في هذا الأمر وتؤمن، فيكون عدد الملائكة لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فمتخيل كده المشهد بقى، الملائكة يأتي على رأسهم ملك الموت، ها قل يتوفاكم ملك الموت، هو لا يأتي بمفرده بل يأتي معه إيه، ها من يعينه على ذلك بحنوط، فإن كان المؤمن الرجل مؤمنا يأتون بحنوط إلى الإيه من الجنة. اللهم أحسن عاقبتنا وخاتمتنا. يا خالد، أن السلام دعا له فقال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجاته في المهديين، أي الذين هداهم الله. السلام كان يقول عند موته: اللهم الرفيق الإيه الأعلى، يعني يدعو ربه أن يلحقه بالرفيق الإيه الأعلى، ذكرها في صيغة الإيه الدعاء، اللهم الرفيق الأعلى. أما ذكرها في صيغة الخبر لأحد الناس فلا يجوز، يقال انتقل فلان إلى الرفيق الأعلى. طيب، هذا خرص وتخمين بالغيب، لأنك تدعو فقط، لكن المقام الإخبار هذا، ها قبلك، هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. نقول انتقل إلى رحمة الله بإذن الله، يكون في مقام الدعاء ليس في مقام الإيه الخبر. وما في علي، قال: واخلفه في عقبه، أي مات فلان فأنت يا رب خير من يخلفه، كما نقول في دعاء السفر لما أنت صاحب السفر والخليفة، فأنت تصاحب، فأنت عندما تسافر وتترك أهلك فالله صاحبك في السفر، وتدعو ربك أن يكون خير خليفة لك في أهلك فيحفظهم في غيابك. وهنا أيضا يدعى للميت واخلفه في عقبه، ها أي إن مات فلان فأنت خير من يكون حافظا لأهله ولأولاده ولأهل بيته، واغفر لنا وله هذا. نعم نعم من أسماء الله لا أعلم. واغفر لنا وله يا رب العالمين. من فقه الحديث أنه استحب لمن حضر ميتا أن يغمض عينيه لئلا تبقى مفتوحة. قال: وينبغي، لحظة، وينبغي شد لحييه بعصابة، ها يعني العين تغمض والوجه يربط بشيء، لأن الفم الفك، ها لأن العين قد تغمض وتستجيب، أما الفك فلو طرق وفتح الفم فقد لا يغلق بعد ذلك، ها لذلك لابد من ربطه، إنه ممكن يفصل على ذلك ولا يستجيب حتى للربط، فاهمني؟ فقالوا يعني يربط الوجه لأن الفك قد يفتح ويصعب فيكون ايضا المشهد كريه، والميت سوءه، عاجز ان اواري سوءته ها اخي. طيب من الفوائد هنا ايضا النهي عن قول السوء لمن حضره، لمن حضر ميتا. لا ينهى عن البكاء، وانما ينهى عن الصراخ والاعتراض على القدر والكلام الذي لا يرضي الله تبارك وتعالى. فالله الله لا يعذب على دمع العين. سلم بكى، طيب وهذه رحمة. ها، إن الله رفيق يحب الرفق. بس برضه ننظر في مسألة، نضع بس الضوابط التي في آخر الدرس فقرني. طيب هنا من الفوائد أيضا، من الفوائد أيضا هنا قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لنا وله يا رب العالمين. من السنة حينما تدعو أن تبدأ بنفسك أولا. ثم قال المصنف عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي صلى الله عليه وسلم سجي، أي غطي، والضحى والليل إذا سجى. لما الليل يقال فيه إذا سجى؟ إذا غطى الظلام. كيف غطى الظلام؟ يعني الليل إذا سجى، ها؟ لا لا، غطى بالظلام. هو الليل إذا سجى بمعنى إيه؟ يغطي الكون بظلامه فلا ترى شيئا. أنت أثناء النهار ترى الشجر وترى الجبال وترى العمائر والبنايات، إذا أتى الليل غطى كل هذه الأشياء. هو لولا وجود القمر مثلا، طيب، وبعض الأشياء المضيئة، فالليل إذا سجى. فالسلم سجي أي غطي ببرد حبرة، ببرد حبرة، كسر الحاء. قال متفق عليه. وعنها أي عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر الصديق قبل أن سلم بعد موته، قال رواه البخاري. احنا جمعنا الحديثين لأن هما بينهما ارتباط. قولها لما توفي صلى الله عليه وسلم سجي ببرد، برد ضم الباء الموحدة، يعني موحدة يعني ليست بياء، وسكون الراء برد المهملة، يعني راء مهملة، طبعا قديما قبل وضع النقاط الزاي والراء الباء والياء. قبل وضع النقاط كان الامر يكتب هكذا، يقال مثلا، طبعا ما كانش فيه نقط، فالبرد ممكن تقرا ايه؟ اليرد، تقرا النرد، ها ها، واخد بالك، تقرا على ايه؟ فكان يقال قبل وضع النقاط كان يقال هكذا بكسر الحاء المهمله، يعني بكسر الحاء المهمله. يعني ايه حاء مهمله؟ يعني مهمله يعني ليس خاء ولا جيم. طيب فإن سلم سجي ببرد حبرة أو حبرة، وهذا من برود اليمن، تصنع من قطن وكانت من أفضل الثياب. قال قرطبي: سميت حبرة لأنها تحبر أي تزين، ومنه التحبير أي التزيين، لحبرته لك تحبيرا. والحديث دليل على استحباب تغطية جسد الميت ولا يترك مكشوفا. وهذا يفعل به قبل أن يغسل ويكفن. قال النووي في شرح مسلم: هذا أمر مجمع عليه، أي التغطية. قال: وحكمته صيانة الميت عن الانكشاف. طبعا الميت بصفة عامة يعني الأصل فيه الستر، يستر، قد يتغير عياذا بالله سين من الناس لعمل السيء عياذا بالله، كما أن القبر يستر حالة، فقبل القبر يغطى وأمره إلى الله تبارك وتعالى. فقال النووي هذا أمر مجمع عليه أنه يسجى. قال ويسجى بعد نزع الثياب، يعني هناك أشياء أول حاجة ينزع منه ثيابه. لما؟ قالوا ينزع منه ثيابه لئلا تتأثر بما يخرج منه، قد يكون مثلا إنسان مريض مثلا في بعض قروح، فقالوا لئلا يعني تتلف الثياب ننزع الثياب أولا ثم يغطى. أمر ثاني لنزع الثياب أن الميت عياذا بالله قد يقع له بعض التغيرات، فنحتاج لنزع الثياب إلى إيه؟ أن تشق فتتلف الثياب، مش واضح صح؟ انتفخ مثلا عياذا بالله، أو كان حصل التواء في بعض الأعضاء، فلو ترك ساعات قد يصعب إيه؟ نزع الثياب إلا بإتلافها وقصها. فقالوا الجسم في الأول بيكون إيه؟ يكون دافئ سخن قبل أن يعني يتصلب يعني، فبينزع الثياب أولا ثم يغطى، كل هذا قبل أن يغسل. وطبعا كما ذكرنا أن الميت يغطى لأنه سوءه، فكما أن القبر يغطي سوءته بعد الدفن، فنحن أيضا نغطي بدنه قبل الدفن. والميت سوءه، قال عيسو أنا واري سوءة أخي. قالت في الحديث الآخر ده، قال المصنف وعنها أن أبو بكر الصديق قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته صلى الله عليه وسلم، قال صدت حيا وميتا يا رسول الله، والله لا يجمع الله عليك موتتين صلى الله عليه وسلم. هل قبله تبركا أم محبة؟ الحديث فيه دليل على جواز تقبيل الميت بقيد وشرط، لا يقبله إلا من كان يجوز له أن يقبله حال الحياة. كتبت يا ابني؟ كتبت حبيبي؟ يعني ما ينفعش مثلا رجل مات، تأتي مثلا امرأة ليست من محارمه تقبله بدعوى أنه قد مات. لا يجوز لامرأة مثلا من جيرانه مثلا أن تقبله بدعوى أنه قد مات. لا يقبله من النساء إلا من كان جائزا أن يقبله حال الحياة، فلا تقبله امرأة من جيرانه بدعوى أنه، ولا تقبله أخت زوجته بدعوى أنه قد إيه؟ قد مات. طيب، لأنه يبقى على إيه؟ على الحرمة. طيب، هذا وإن كان هو ميت فهي إيه؟ هي حية. من عجيب ما قرأت عن الشافعي بيقول إذا احتاجنا إلى أن ندفن رجل وامرأة في قبر واحد فلتجعل بينهما حاجز، يعني حتى عند الموت أجنبي وأجنبية، مش بحال الحياة والاختلاط والتبرج والمصافحة الاثنين ميتين، اعمل بينهم حاجز، افصل بينهم. نعم. فالحديث فيه دليل على جواز تقبيل الميت، من يقبله؟ من كان يجوز له أن يقبله حال الحياة. طيب، وبرضه مثلا امراه منقبه مثلا ماتت رحمه الله عليها، فبرضه لا يدخل عليها مثلا اجانب بدعوى انها ايه؟ اخو زوجها مثلا، يعني حتى كان بيتكلم على رؤيه الوجه مثلا. ها؟ واضح ولا مش واضح؟ طبعا اخوها يدخل يقبلها، لكن لا يدخل عليها رجل مثلا اخو الزوج بدعوى انها ايه؟ ها؟ انها ماتت، لا. طيب، تبقى على حرمتها فلا يراها. اصحى يا ابني، اصحى يا حبيبي. من أدلة أيضا السنة على تجويز، على جواز تقبيل الميت عند أبي داود والترمذي، وقال حسن صحيح حديث عائشة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مزعون رضي الله عنه وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل. أشد الناس قساوة في القلب اللي بيسموه ده جامد فلان، ده اللي يجي عند لما يرى حد ميت لازم القلب بإيه؟ طبعا ما اقصدش هذا الحديث، أنا أقصد بصفة عامة يعني، لان الموت صعب يا جماعه. انت شايف فلان دوت دايما بشوفه بيتكلم رايح جاي قاعد يكلمك، فجاه لقيته جثه ايه خامده. لما ترى كده مثلا احد يعني اباك او امك او زوجتك او برضه الموضوع مش سهل، ان اتعودت ان هو يتراه بيتكلم بيتحرك بيجلس ثم تراه لا يحرك ساكنا. ايه مهما انكر المنكرون والحد الملحدون في انكار وجود الرب الا الموت ده حقيقه ايه لم يختلف عليها اثنان ولم ينتطع فيها عنزان. خلاص. طيب لذلك من ايات عيسى يبرئ يقول ايه الابرى الابرى وايه ويحيي الايه والموتى. دي كانت برضه من ضمن الحاجات التي ايه اجراها الله على يديه. فرعون على ذلك قبل ابو بكر الصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من تقويل المحب لحبيبه، ولم يفعله من باب التبرك كما قال بعض الشراح. يؤيد ذلك انه لو كان تبركا لا فعله بقيه الصحابه، ولم يرد هذا الا فقط من فعل ابو بكر الصديق والله اعلم. قالت عائشه ثم اكب عليه فقبله ثم بكى فقال بابي وامي يا نبي الله لا يجمع الله عليك موتتين، اما الموتى التي كتبت عليك فقد متها صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. شوف بقى الموقف قد ايه صعب، قد ايه قوه. طبعا مع يعني كان وقر يعني ضعيف القلب يعني دايما كثير البكاء، لكن هذا الموقف بالذات كان لازم شده، لانه بيدخل على الناس. عمر جلس على الارض وقال من قال ان محمد قد مات وضربت عنقه قد ذهب الى ربه كما ذهب موسى سوف يرجع، والناس فتنه عظيمه. فلما لو انهار ابو بكر الدنيا رغم حبه للمسلم وهو يعني معه في حله في ترحاله في الغار معه في سفره في وفي هذه الساعه يفقد احب من نقص عينه، ولكن الموقف عايز ثبات. فقد ايه بقى كانت لما نتخيل كده يقف على المنبر ويقول من كان يعبد محمدا، لم يقل حتى رسول الله، لان المقام هنا مقام اظهار للربوبيه. الملك عز وجل انت تتوجه بكليتك الى ربك محمد صلى الله عليه وسلم رسول قد مات. فقد ايه بقى كم الحزن اللي في القلب الذي شطر القلب نصفين، قد ايه الاحاسيس اللي جوه في قلب هذا الرجل حتى يقف على كيف يتملك نفسه عشان يقف على المنبر ويقول هذه الكلمه وينعي النبي صلى الله عليه وسلم الامه. ومن الذي نعى النبي صلى الله عليه وسلم الامه؟ احب الناس اليه. لكن قد ايه بقى يعني قدر ما كان في القلب من حزن وتفطر وحاله من الصعب ان توصف، ولكن ابى الا ان يثبت في مقام كان لابد فيه من الثبات. طيب لا حرج لأهل الميت أن يرونه بكشف الثوب. أتى مثلا أناس من أقاربه فلابد يعني أرادوا رؤيته فلا حرج في كشف. حديث جابر في الصحيحين قال لما قتل أبي، من أبوه؟ عبد الله بن حرام. لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهي وأبكي. قال والشاهد وأن سلم لا ينهاني. ها سامع بصوت أي صوت؟ عبد الله بن حرام جابر قال جعلت أكشف الثوب الغطاء عن وجه أبي ويبكي. لا حرج لو زاد البكاء طيب الى ان زار الصوت لا حرج، انما نهي عن الاعتراض عن شق الجيوب ولطم الخدود ودعوة الجاهلية. نقف عند حديث نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. هو مسألة كشف الثوب سأتي فيها برضو مسألة، هل الشهيد اللي بنشوفه في إخواننا فلسطين ربنا يتقبل شهدائهم يا رب، كشف وجه الشهيد حتى يدفن، هذا ليس هذا من السنة، ليس هذا من السنة، إنما خص فقط من المحرم. وسيأتي إن شاء الله. جزاكم الله هذا، والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. الامتحان لو سمحتم اجلس يا ابني، اجلس يا بابا، اجلس اجلس لو تكرمتم. يعني نقول ايه تاني، لو تكرمتم الامتحان يجي ان شاء الله عشان ما نزعلش حد. دلوقتي بتكلم بلساني، بعد كده هتكلم بلساني، بعد كده هتكلم، لا لا لا املك الا اللسان. فطيب ان شاء الله يوم الاربعاء يجي الامتحان كده بالذوق بدل ما يحصل مشاكل. ان شاء الله يوم الثلاث هنوزع امتحان العقيده، النتيجه الحمد لله يعني ظهرت. ان شاء الله يوم الثلاثاء درس العقيده هنوزع ان شاء الله. هانت انا دلوقتي في قاعده كام؟ ال 12، يبقى 13 ولا 14 15، بعد كده ان شاء الله دوره قواعد فقه المعاملات برضه 15 قاعده ثانيه ان شاء الله. ربنا يتم علينا النعمه واحفظ لنا هذا الخير. جزاكم الله خير. اي سؤال اتفضل. سامع. الدخول على مسألة الغسل كما ذكرنا أيضا لا يدخل عليه، طيب، إلا من يعني يصبر على هذا الأمر، ولأن البعض قد ينهار والبعض قد يعني. فتفضل اسمع كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال يجوز، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أما لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك. وأبا علي غسل فاطمة. أيوة ضعيف ده فين؟ لا لا، مين لك من غلط ضعيف؟ طب ننظر فيه. طيب انظر فيه، بعثوا لي طبعا الوصف. من امرأة من غير محارمي؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا. بدون هذه الزيادة؟ نعم، ده في الباب الصحيح، نعم صح. إيه بقى اللي في لو مت قبلي؟ نعم. طب استنى.